مصر هي أكثر بلد في الدنيا فيها طلاق. بقدر ما هزتني هذه الكلمة إلا أنني لا أحب أن أروج لمجرد ما سمعت. فدعونا من صدق هذه الكلمة ولنمسك بأيدينا إحصائيات رسمية صادرة من الإحصائيين الحكوميين. وقد جئتكم مذهولا بالنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وإن كانت هذه النشرة تخص عام 2013 إلا أنها مرعبة وتنبئ بكارثة قد وقعت في هاتين السنتين التاليتين لهذه الإحصائية. في الحقيقة إن الطلاق، اللهم إنا نسألك أن تعمر بيوت المسلمين يا رب، اللهم املأ بيوت المسلمين سعادة يا رب. وفي الحقيقة أنني يعني حين دخلت وقررت أن أدخل هذا المعترك الحساس جدا، يعني دفعت إليه دفعا من خلال رسائلكم الكثيرة، ومن خلال أيضا يعني إرشاد كثير من الدعاء الأحباب الصالحين، منهم صديقي الشيخ الدكتور محمد العجمي وشيخنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن منصور. قالوا لي اتكلم في الأسرة، ركز في الكلام عن الأسرة، كلم الأسرة شوي. وحين تشاركوني هذه المشاعر من القلق على الأسرة في مصر، حين كان عدد حالات الطلاق عام 92 6500 حالة، أنه صعد في 5 سنوات فقط عام 97 إلى 70,000 حالة، حتى بدأ يزداد عدد حالات الطلاق ووصل عام 2007 إلى 78,000 حالة طلاق. وفي هذا العام كثرت كلمة أن في كل 6 دقائق مطلقة، وفي كل 6 دقائق يخرب بيت في مصر. حين راجع هذا الكلام وسمعناه من أسيادنا المشايخ من سنين طويلة، من سنة 2007 احنا بنسمع الكلام ده، تأتيك المفاجأة أن هذا العدد تضاعف عام 2009 و2010، فوصل إلى 140,000 و149,000 حالة طلاق. بل ووصل في العام اللي هو تخص هذه الإحصائية الرسمية التي أكلم حضراتكم عنها، وصل إلى 167,000 حالة طلاق. وهذا يعني أنه في كل ساعة 20 بيتا يخرب في مصر، في كل ساعة واحدة هناك 20 بيتا يصيبه الخراب ويهدده الطلاق، بمعدل طلقة كل 3 دقائق وليس كل 6 دقائق. في الحقيقة إن الكلام ده كارثي، وأن هذا الخراب حين تعلم أن أكثر من 54% من هذه الحالات هي حالات لبيوت عمرها عام أو عامين، يزداد الخطر. إن أغلب حالات الطلاق دي، نصف حالات الطلاق دي أو أكثر، حصلت في السنة الأولى أو الثانية من الزواج، ده معناه كارثي. علشان كده لازم ناخد بعين الاعتبار والاهتمام كل المشاكل الزوجية. ولازلنا مع الإحصاءات، وعايز حضرتك تعيش معايا المعنى ده في بيتك عشان تشعر بتهديد هذا الخطر. اشعري بخطر طلبك من زوجك كلمة طلقني، دي ما بقتش عيشة، أنا عايز أطلق، هخلعك، إلى آخرها من هذه الكلمات. والحقيقة أن هذه الإحصائية فيها رقم مرعب مرعب، أن حالات الخلع من ضمن هذه الحالات تستحوذ على أكثر من 40%، أكثر من 40% من حالات الطلاق وفساد الحياة الزوجية وخراب البيوت انتشر بهذا الأمر الخطير الخلع. إذن لا ينبغي أبدا أن نستهين بالحالة الأسرية وبالمشكلات والإشكالات التي تمر بها الأسرة. البيت هو عنصر السعادة وهو الوحدة التي يسعد فيها الإنسان وإن أشقاه كل الناس. لو تصورنا إن إنسان ناجح في شغله ولما بيدخل الشغل كل الناس بتحييه، وهو قاعد في مكان شغله كل الناس بتحترمه وبتوقره وبتبذل له الندى وبتحسن به الظن، وهو عارف كويس جدا إنه لما يروح هيواجه النكد وهيواجه الغم والهم، كيف يسعد؟ كيف يسعد؟ الحياة الطيبة أساسها البيت الطيب. ولهذا فمن جملة ما فسر به العلماء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أن حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة. فيش حاجة في الدنيا حلوة إلا الزوجة الصالحة. تعالوا نصحح الكلمة دي. المبهورين بالنساء والمفتونين بالنساء اللي بيقولوا إن أجمل ما خلق الله في الدنيا النساء وإن أجمل حاجة في الدنيا النساء، تعالوا نصلح الكلمة دي ونضبطها بالشريعة فنقول إن حسنة الدنيا في حياة الإنسان هي زوجته، هي دي أشهى شيء في الدنيا. فإذا خسرها كمقوم من مقومات السعادة خسر، فإن فاتته السعادة في البيت تعكر عليه كل شيء وفسدت حياته على الحقيقة. تعالوا نخوض في الإحصائية دي مرة أخرى علشان نوصل لأسباب الطلاق أو أسباب الخراب. يقال إن الإحصائية بتقول إن 11.5% من حالات الطلاق سببها التدخل العائلي في الأسرة، في حين إن إحصائيات أخرى نقلت عن ألسنة المطلقات أن 50% من المطلقات يقولن أهل زوجي هم سبب الخراب. وهنا نضع الرحال لنقول أولا للرجل الرجولة. الرجولة يا سبع، الرجولة يا سيد الرجال، الرجولة يا صاحب القوامة. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. الرجولة، أنت القيم، أنت الرجل، أنت السيد في هذا البيت. قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك. إذن فالرجل بيده القوامة وبيده السلطان في البيت، وينبغي أن نقول للرجال أنك حين قلت لولي المرأة قبلت منك زواجها، حينها تحول السلطان من أبيها ووليها إليك أنت، لا إلى أبيك ولا إلى أمك ولا إلى أخوالك ولا إلى أعمامك ولا إلى أختك الكبرى ولا إلى أي إنسان في الدنيا، وإنما القوامة معك أنت. فسيد البيت هو أنت، إمام البيت هو أنت. اسمعوني أيها الأحباب، اسمعوني، فإن مفتاح خراب البيوت يكمن في حفاظهم على سرية البيت، أن يظل السر سرا، وأن يظل وأن تظل القيادة مع هذا الرجل. فنقول أيضا للمرأة ملكيه القيادة، ملكيه القيادة، قيادة البيت، ملكيه قيادة الأسرة، اتركيه، اتركي عجلة القيادة لهذا الإنسان، سلطنيه، عظميه، أمريه، ملكيه، اجعليه يتمكن من إمامة البيت ومن القوامة على البيت ومن ملك البيت ومن الحكم في البيت، لكي إذا احتجت إلى أمره ونهيه تجدينه لا تجدين أمه ولا أباه ولا بقية الأسرة. إذن قضية القوامة أنت شريكة فيها، لكن طول ما أنت بتقولي له راسي براسك، مش معنى أنت، ما هو أنا إنسانة زي ما أنت إنسان، ما هو أنا ليا رأي زي ما أنت ليك رأي، طول ما أنت بتقولي كده وعامل راسك براسه، يبقى يسيبك بقى من اللي بيعرف مع اللي بيعرفه ويتشطروا عليك. لكن إذا جعلته ملكا ستجدين هذا الملك حين تطلبين، حين تأتي المعاناة، معاناة المرأة التي في بيت عائلة. وكثيرة جدا، وقد ثبت أن كثيرة هي حالات الطلاق الذين يعيشون في بيت العائلة ويصممون على تحكيم الأم والأب وغيرهم من البيت، وتنفرط الحياة وتصبح بيد أناس خارج البيت. لا، هذا الكلام يفسد أكثر مما يصلح. لهذا فإن قضية القوامة وقضية عدم التدخل في الحياة ينبغي أن تحسم، وهذا الأمر لا يحسم بالقسوة ولا بالقطيعة ولا بالهجر. نقول لرب الأسرة القيادة زي سواقة العربية بالضبط، القيادة ليست فقط فرامل، ليست فقط بنزين، يعني ليس كل شيء بأن تمنع، ليس كل شيء بأن تمنع، ليست قيادة. القيادة ليست فرامل فقط، وإنما أحيانا لا ينقذك من الموقف إلا مزيد تيسير، مزيد فسحة، مزيد إكرام، مزيد تساهل، مزيد مسامحة، مزيد تغافل، مزيد رحمة. ربما يكون الحل لإنقاذ الأسرة استخدام عجلة القيادة في التوجيه الآخر. القيادة ليست فرامل فقط، مش كل حاجة ممنوع، مش كل حاجة ما ينفعش، مش كل حاجة لا، وإنما القيادة تحكم. أقول أن هذا الأمر ينبغي أن نأخذه بعين الاهتمام، أن أغلب حالات فساد البيت سببها أن الأم تريد أن تعرف من ابنتها أسرار البيت. أكلك إيه النهاردة، شربك إيه النهاردة، عمل إيه النهاردة، سوى إيه النهاردة. حين تعلم الأم كل شيء ستنتقل نفسية الأم إلى هذه البنت وتأمرها وتنهاها. أريد أن أهتف في أذن الأخت، في أذن كل زوجة، ما تصدقيش اللي بيقولولك النصايح، كتير منهم بيحقدوا عليك. ممكن تكون أعز صديقة ولكن بتحقد عليك وعلى زوجك، ممكن تكون أختك شقيقتك، حرام إنها تعرف التفاصيل اللي بينك وبين زوجك، حتى أمك مش لازم تعرف التفاصيل اللي بتدور بينك وبين زوجك. عايزين نحافظ على بيتنا ما يحصلش فيه طلاق، عايزين نحافظ على بيتنا عامر بذكر الله، يبقى البيت سر. قال الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هناك أسباب أخرى في غاية الخطورة للطلاق ولابد أن نعالجها، أجعلها بعد فاصل قصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. فاكرين حلقة اللي كان اسمها استهدوا بالله؟ عايزين نقول لكل زوج وزوجة استهدوا بالله، لا تفكروا في الفراق، هناك ألف فرصة لاستمرار العلاقة وبقائها، هناك ألف حل غير الخراب. عايز أقول إن الإحصائيات دي بتقول إن الخصام الدائم بين العائلات تسبب في أكتر من 20% من حالات الطلاق. تصوروا بقى، تصوروا إن علاقة عائلة الزوج بعائلة الزوجة مهمة؟ تصوروا ان العائلة دي ما تكرهش العائلة دي وما يبقاش الخصام دائم بينهم؟ عايزين نبرد العلاقة دي. فين ايام الناس ولاد الاصول اللي كانوا يقولوا لا مهما كان بيني وبين زوجي ما اقولش لامي، لان انا حنسى اللي يحصل بيني وبين زوجي لكن امي مش هتنسى. فين الراجل اللي كان بيقول ان بيتي زي القبر، السر فيه ما يطلعش برا. فين الرجالة اللي كانت بتكتم على بيوتها الأسرار ويعيشوا ويموتوا ومحدش يعرف إن كان بينهم خناق؟ مش حكيت لكم قبل كده كلام الناس المحترمين ولاد الأصول اللي كانت تقول؟ كانت واحدة حاجة اسمها الحاجة مارية، زوجها لواء كان اسمه أحمد بيه، كانت لما تقول له يا أحمد يبقى البيت كده يعرف إن كل الأسرة متحابة. أول ما تقول له يا أحمد بيه البيت كله يعرف إن أبي متخانق مع أمي اليومين دول بس، وتقول عمرنا ما اتخانقنا إلا داخل غرفة النوم، وعمر ما ابني شافنا وإحنا بنتخانق مع بعض، وعمر ما بنتي شافتنا وإحنا ماسكين في بعض. فين الكلام ده؟ فين النور ده؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واللهم ارضى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال لها عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حين تكوني عني راضية وحين تكونين غضبا. قالت: كيف ذاك؟ قال: تقولين لا ورب محمد، فإن كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: نعم يا رسول الله، ولا أهجر إلا اسمك. بس والكلام الطيب. وفي خطبة جمعة ليه اسمها في سلسلة اسمها مناطق في المحن، منطقة من مناطق المحن اسمها البزاءة، اللي هو التطور الشنيع لانتشار التكاتك وموسيقى التكاتك وثقافة الأغاني اللي في الشارع. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات يا رب. حين تنتشر هذه الألفاظ، بدأت خطبة الجمعة قلت هذه الكلمة، خطبة الجمعة قلت فيها أن أحد الناس أهدى إلى طفل من عائلة محترمة هدية، فقال له الطفل ابن الأصول، قال لهذا الإنسان الذي أعطاه الهدية: شكرا ياسطى. ياسطى، شكرا ياسطى. ولاد الأصول صاروا يقولون هذه الكلمة. لماذا؟ إنها ليست فكرة الحرف، لا، ربما هذه الكلمة تستخدم في مجتمعات الحرف على أن أسطى هذا يعني زي باش مهندس شيء عظيم. لا، أنا أقصد هل يقول ولد لأبيه ياسطى؟ يقول لعمه ياسطى؟ هذه البزاءة تدرون إذا انتقلنا مباشرة إلى مجتمع رسول الله عليه الصلاة والسلام، تجد أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لبعض اليهود الذين آذوه عليه الصلاة والسلام وقالوا السام عليك، عارف يعني السام عليك؟ السام عليك، لما اليهود قالوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام السام عليك، عارف دي يعني إيه؟ يعني ربنا ياخدك. اللهم صل على سيدنا محمد. لو أنا أو حضرتك مكان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وشفنا واحد يهودي بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا ياخدك، هنعمل إيه؟ أنا عارف أنت هتعمل إيه. انت هيجي لك هستيريت ضرب وطعن وصراخ لحد ما انت تموت، غيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مش لحد ما اليهودي يموت، ده هو هيموت وانت هتستمر في هستيريا الجنون غيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى تخرج روحك. اما ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها فما زادت على ان قالت: بل انتم عليكم السام والمزام ولعنكم الله وغضب عليكم. تدري ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ قال: يا عائشة لا تكوني فاحشة. يا خبر أبيض، أهذا تنهى عنه أم المؤمنين وينسب قولها للتفحش؟ ولما قال عليه الصلاة والسلام لأم السائب وهي تزفر من شدة الحرارة بترتعد، قال لها: مالك يا أم السائب تزفرين؟ قالت: يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها. سمعت قالت ايه؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الحمى. طب هي شتمت، فين الشتيمة؟ لابد ان تكون العلاقة بيننا من ارقى ما يكون. لهذا للأسف لابد ان اعترف واقول ولا اخفي هذه الحقيقة، ان في المجتمعات الشعبية حالات الطلاق اكثر، وأن في مجتمعات قلة التعليم حالات الطلاق أكثر. مع ان دول الناس الطيبين الفقراء الغلابة اللي عايزين يعيشوا، لكن دب فينا الفحش والتفحش، صار النداء في البيت بأفحش الألفاظ. صار أنا دخلت بيوت إخوة، أنا آسف إن أنا بقول كده، أنا محرج إن أنا بقول كده، أنا متحسر إن أنا بقول كده. وكانت من شكاوى الأخت أن تقول ما بيندهليش إلا بالشتيمة بالأب. هنحط رأسنا في النعام لحد إمتى؟ ما هو لازم نبقى عارفين كده. لما يتحول الأخ إلى بنطلون جينز وإزبال وتسريحة شعر على الموضة وكاتب بالإنجليزي مش عارف إيه على صدره، وبيلعب وبيلهو وبيروح يصيف علشان كذا، وبيختلط بالعراة وبالعصاة، يبقى متخيلين إنه هو جوه البيت عامل إزاي. لما هو برا البيت كل حاجة زيه زي الناس، يبقى جوه البيت إيه؟ علشان كده لابد من الاحترام المتبادل وحسن الخلق في البيت. أقول أن المشاكل الزوجية والخلافات الزوجية شيء وارد جدا في كل البيوت، وزي ما بنقول حصل في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن العلاج يكون بتقوى الله عز وجل وبعدم البزاءة وبذكر المعروف. قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، قال الله عز وجل وعاشروهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. يبقى المعروف معانا على طول الخط، ما فيش بيننا غير المعروف، ما فيش بيننا غير الحب والإخلاص والتفاني في الخدمة. حين تنتقل وتتبادل المراكز في البيت وتتحول المرأة إلى رجل، يبدأ ينطق الرجل بكلمة نكادية، أصلها نكادية، أصلها نكادية. ما هو أنت لو شايل المسؤولية ما كانش هي بقت نكادية. وطبعا هي الوقت فرحانة أن أنا ببرر لها النكد، فنقول لو كنت متباعلة ومتأدبة ما كانش قال عليك نكدي. نقول أن العصبية، عصبية المرأة وسوء الخلق والانفعال وطول اللسان سيؤدي حتما يوما ما إلى الطلاق. وأنا آسف أن أنا أذكر أن 11% من الذين جربوا الطلاق كرروا الطلاق. هو اللي بيقطع العقد ده بينفرط منه، اللي بيطلق مرة بيطلق تاني، لأن الطلاق طول ما هو عصا مرفوعة يرجى منه التأديب، أما إذا وقع ما عاد ينفع، ويصبح بمنتهى السهولة أن يطلق مرة وأخرى وثالثة. 50% من الذين ابتلوا بخراب البيت كانت فيهم هذه الصفة كما تقول الإحصائية، أنهم كانوا يتشاجرون على كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. هتفضل تشتكي لحد إمتى إنها صوتها عالي؟ اتأمل في الميزات التانية. أنا الحمد لله والشكر لله كنت محضر 20 نصيحة للرجل والمرأة في موضوع التعدد بالذات، في موضوع سيرة التعدد لما تيجي في البيت، في موضوع اللي قدر عليها أن زوجها تزوج عليها تاني، تعايز أنصحها النصايح. لكن الحمد لله والشكر لله أن الوقت مش هيسمح بده، خلينا ما نفتحش الموال ده. لكن أقصد أقول أن شبح هتتجوز تاني؟ انت هتتجوز تاني ولا لا؟ انت ناوي تتجوز تاني؟ لا، لدرجه تقول له لما اموت هتتجوز تاني؟ قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. حين يكون الشجار على كل شيء، على كل شيء، ومتكرر ومعتاد ومستفز وباسوا الالفاظ، فان هذه سقيا لنبته شجيرة اسمها الطلاق. لا تتشاجروا على كل شيء. قيل للإمام أحمد العافية 10 أجزاء 9 منها في التغافل، قال بل العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. هو ده. اعملي نفسك مش واخده بالك بقى عشان تعيشي. اعمل نفسك مش واخد بالك بقى عشان تعيش. كفايه هموم الامراض دي انتوا صغيرين عليها. ما ينفعش يجيلكوا الامراض دي وانتوا في السن ده. كفايه هموم، كفايه حزن، كفايه غم. انتوا عارفين ان انا بتدبر مع بعض اصدقاء الدعاء العيانين، يا رب اشفي اشفي عبدك محمد علي العجم، يا رب يا رب اشفي عبدك حازم شومان، يا رب يا رب اشفي عبدك عمرو. يا رب احنا الدعاء اللي هم في الثلاثينات وهم مريضين كده ورا بعض، ليه ليه الامراض دي في السن ده؟ بالنسبه انا بتكلم عن نفسي، تاملت وقلت اه والله شيخي ربنا يديله الصحه ويكرمه ويمتع المسلمين بصحته وعافيته وبركته، لما ذكر لنا الكلام ده قال لنا انهم كانوا يقولون اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. صحتك صحتك، ارحمي نفسك ارحمي نفسك. كل الضغط النفسي ده عشان الاولاد تذاكر وفي النهايه علشان ربنا يوفقهم وينجحهم لازم ابوهم يفضل في عينيهم عظيم. خليكي حريصه ان الاب يبقى عظيم في عينين اولاده. قضيه الخلاف على الفلوس في البيت لحد امتى؟ لحد امتى؟ لحد ما البيت يخرب. على فكره مش حقيقي، مش حقيقي كلمه جنزته ولا جوزته، الكلمه دي مش حقيقيه ابدا. لما لو اتجوز عليكي اهون مما تبقي ارمله. مش حقيقي جنزته ولا جوزته، لو اتجوز عليكي اهون مما ان اولادك يبقوا ايتام وان بنتك ما يحضرش ابوها فرحها ويبقى ميت. استبشروا بالحياه، املوا في الحياه خيرا. انا لا ادعو الان الى اي مشاكل زوجيه، بالعكس ادعو الى الصلح. قال الله عز وجل والصلح خير، تحابوا تآخوا تراحموا توادوا تناصحوا، لا تستهتروا بالمشاكل الصغيره فانها تربو حتى تكون كبيره. اخيرا، السعاده حصريه على اهل الطاعه وعلى اهل العباده. شوف يا حاجه، في خدمه وشوشه اللي شغاله اليومين دول بالليل، كل ليله ببعت دقيقه صوتيه على تليفونات اصدقائي المشتركين على خدمات الدعويه على واتساب وتليجرام. قلت في الوشوشه دي ايه؟ قلت يا راجل، هو انت بت ليله زعلان علشان تقول هي الدنيا عامله كده ليه؟ يعني هما ليلتين، لو كانت ليله واحده كنا قلنا هو ايه اللي جرى للدنيا، لو كانوا ليلتين كنا قلنا لك حق تستغرب. لكن لما يبقى الحياه طبيعتها كده، افهم بقى افهم. واما الذين سعدوا ففي الجنه، هناك السعاده بدون كدر. اما الدنيا طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الاكدار والاقدار، لا هي الدنيا كلها كدر. قال الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في كبد. الكلام ده لما نقوله مين هيستفاد منه؟ الناس؟ لا، مش هيستفادوا منه ولا حاجه، لان هو قاعد مضطجع قدام التلفاز يقلب يلاقي واحده بترقص اجمل منك، يقلب الناحيه التانيه يلاقي واحده بتطبطب على جوزها وهو نايم ومتسرحه ولابسه احسن من لبسك، وانت بتقلبي تبص تلاقي واحد ماسك بوكيه ورد وراكع لمراته، وبتقلب الناحيه التانيه تلاقي واحد عامل مفاجاه لمراته ومتشعبط على السطح وهيرمي نفسه من فوق عشان يقول لها بحبك، الى اخره من هذا الوهم، الوهم الذي يصدق الناس انه موجود في الحقيقه. فاللي هنقوله بقى قال الله وقال الرسول هيختفي من عنده الكلام ده وكانه ما سمعش حاجه. فامتى يقع الكلام الشرعي في القلوب فيصلحها؟ برضو جت في وشوشه دي. قال الله عز وجل فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لازم الناس ترجع لربنا وقلوبها ترق، لازم الناس تبكي من خشية الله، لازم الناس قلوبها تضيء بالنور، علشان لما تسمع قال الله تقول حاضر، عشان لما تسمع قال الرسول الله تقول حاضر. فكفاية معاصي بقى، كفاية ذنوب بقى. انتوا عارفين الإحصائية بتقول ايه؟ بتقول ان المناسبات السعيدة والمناسبات العامة السعيدة والأعياد الموسمية هي أكتر مواسم الطلاق. شفت بقى اللي بيحتفل بعيد زواجه فيطلق مراته، وفي عيد ميلاد يطلق، أو في مناسبة يطلق. ليه؟ علشان المناسبات دي كلها معاصي. حتى في عيد الفطر، حتى في عيد الأضحى يخرج ويعمل معاصي ويعمل ذنوب. فلما يخرج ويعمل ذنوب، يخرج ياخد مراته ويتمشى بيها على البلاج، ويجي الهوى ولا تنزل المية وهدومها تبقى مجسمة عليها، واحد يبص على مراته يتخانق معاه، تيجي تحوش يطلقها. مش هو ده اللي بيحصل؟ المعاصي دي هي اللي بتخرب البيوت. عشان كده املوا البيت طاعة، ادي الراجل ده فرصة يبكي من خشية الله. احنا لما عملنا ألف نقاب، اكتر مشكلة واجهتنا هي الرجول. اكتر مشكلة واجهتنا الرجول. اخ بيحكي انه راح الاسبوع ده بيشوف شقة، بيعين شقة، ناس منزلين اعلان عن شقة للبيع. فراح يدخل الشقة، السلام عليكم وعليكم السلام، لقى الست اللي على الباب، دخل مع السمسار، تفضل الأوضة دي، تفضل الأوضة دي، تفضل تفضل، ما تخافش ما تخافش تفضل. طب هو يا حاجة في حد نايم في الأوضة؟ قالت اه بناتي، بناتي نايمين جوه. يعني هم بناتك اللي جوه دول كبار ولا عيال؟ لا كبار كبار، بس ما يجراش حاجة، تفضل تفضل. ما دخلش، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما دخلش. قالت بتفضل الاوضه الثانيه اتفرج، قال لها الاوضه دي فيها بنات؟ قالت لا ده فيها جوزي نايم جوه. ودخل ولقى الراجل نايم زي الشحط على السرير، ومراته اللي بتفرج الناس على الشقه. تبادل المراكز ده هو اللي بيضيع الدنيا. انا اقول لكم على موقف طريف، هو طريف، ممكن طريف بالنسبه للناس بس ممكن يغيظ ناس تانية. واحد طلق مراته، قابلته بيقول لي الحمد لله طلقتها. قلت له ليه؟ قال لي ده كان معاها حتة راجل زي الذهب بس هي ما بتقدرش. قلت له ايه الحكاية؟ قال لي ده انا كنت اسيبها قاعدة على النت بالساعات، اقول لها ما تقوميش يا حبيبتي، وانا اللي امسح واكنس واغسل المواعين واسوي. يا راجل. قال لي تصدق بالله، والله العظيم يا شيخ، والله العظيم، عارف الغسيل وتنظيف البيت بتاع العيد ده؟ والله ما كنت اخلي ايديها تتمد فيه. شفت كان معاها راجل عامل ازاي وما سيبهاش تقوم من على النت. قلت له يا فالح، وبعدين؟ قال لي بس في يوم من الايام اكتشفت انها بتتكلم مع ناس كده وكده وكلام وحش من ده. قلت له ها وعملت ايه؟ قلت له خدتها ورحت لابوها طبعا. الله يهديك. خدها وروح لابوها، بعدين ابوها قال لها بطلي الحركات دي والكلام ده. في يوم لقيتها بتتكلم مع واحدة قريبتها بتقولها لا خلاص أنا مش طايقة وعايزة أطلع وعايزة أتجوز واحد تاني. قلت له عملت إيه؟ قال لي خدتها لأمها عشان أقول لها شوف قضية انهيار الرجولة ده، قضية انهيار الرجولة هو اللي ده سبب الطلاق، هي مش ممكن تصمد معاه بعد ما تبادلت المراكز وتحول هو. إحنا مش بنقول للناس لا تكونوا في مهنة البيت، وإنما الرجولة رجولة، الرجولة رجولة. الست ممكن تكون عايزة واحد يساعدها، ممكن تحتاج لعطفه وحنانه وبره وإحساسه بيها، لكن مش عايزة يبقى هو الست في البيت. وجبنا سيرة النت، يبقى لازم نقول إن النصيحة لوجه الله، لوجه الله يا أخت، وخصوصا كل أخت بينها وبين جوزها مشكلة، خصوصا كل أخت بينها وبين زوجها جفاء عاطفي. وطبعا المفروض ان المسلمين مفيش بينهم كده، لكن الواقع ان اغلب بيوت المسلمين الجفاء ده. نصيحة لوجه الله يا اخت، لو بينك وبين زوجك جفاء، ونضيف لها المطلقة بالفعل، ونضيف لها اللي حياتها الاسرية فيها مشاكل، ابعدي عن النت ابعد ما تكونين، لا تتواصلي مع مخلوق ولا حتى لو كان شيخ، ما تتواصليش مع انسان، واغتربي عن الموضوع ده. سيب التليفون، سيب التليفون اللي فيه واتساب وتليجرام وفيسبوك وكده، سيبيه، ومسكي تليفون من ابو 50 جنيه ما لا بيصور ولا بيسجل ولا بيدخل على مواقع التواصل وخليك جنب الحيط. كذلك لا تختلطي بالرجال، لا تختلطي بيهم، ولا ما تفضفضيش لحد، ما تفضفضيش لحد خصوصا من غير المحارم. من أسباب فساد الحياة غلاء المهور، لأن غلاء المهور ده هو اللي بيخلي بنك يتجوز من كان، ما يحصلش مودة ولا رحمة، فيثبت قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فتنة وفساد كبير. لا، إذا جاءك من ترضى دينه وخلقه زوجه، قل له: يا ابني التقيل علي أنا والخفيف عليك، عمروا البيوت بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالائتمار بأمره. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فكرت فيما يسعى إليه كل العقلاء، فإذا جميعهم يطلبون مطلبا واحدا وهو زوال الهم وحصول السعادة، فلما وجدتهم كلهم يطرقون أبواب السعادة من سبل بالمأكل والمشرب أو النكاح أو اللهو أو اللعب أو سماع الغناء، وجدت كل هذه السبل لا تؤدي إلى السعادة، بل ربما أدت إلى ضدها، ولم أرى في جميع الطرق طريقا موصلة إلى السعادة وزوال الهم إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده سبحانه وتعالى وإيثار مرضاته في كل شيء. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تآخوا، تحابوا، استهدوا بالله، شيلوا فكرة الطلاق من دماغكم. أنا عايز أقول أن الطلاق شريعة محكمة، وأن يتفرق يغني الله كلا من ساعته، وأن ده من مميزات الإسلام. لكن أنت عندك فرصة، ارجعي لربنا واستغفري الله كتير عشان ربنا يعمر بينك وبين زوجك. وانت عندك فرصة، غض بصرك عن الحرام، وانت مش هتلاقي زي مراتك دي، لان هي دي نصيبك اللي ربنا قسمه لك. ولو شكرت ربنا على اللي معاك، ربنا هيزودك وحيبارك لك في مراتك. اطردوا التعاسة من البيوت، لا تفكروا في الفراق، وتحابوا وتآخوا. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوت المسلمين. وانتهى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.